الحمد لله نبدأ ما خلق، الحمد لله على سماواته وفي الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكل نبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إذ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولكل نبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلى منادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم وحسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن نتعرف عليه سبحانه وتعالى. وكلمنا قبل كده قلنا أن كل معلومة الإنسان بيعرفها عن ربنا كل ما بيتغير في تصوراته وتغير في عقيدته وتغير في عبادته وتغير في مصيره. أن اوعى تتساهل في معلومة تعرفها عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى رحل حقبا من الزمان ليتعلم رحمة الله سبحانه وتعالى، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. كان يريد أن يتعلم ما معنى رحمة الله سبحانه وتعالى، كيف يرحم الله سبحانه وتعالى عباده. فمهم أوي أن احنا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا بنسجد لله وبنركع لله وبنذكر الله وبنثني على الله. وكل واحد جوانا كل واحد فينا جواه هموم وافكار ومشاغل واعتبارات، وكل واحد يعني لوحده قصة دولة، كل واحد عنده منطلقات وعنده تصورات وعنده مخاوف، كل واحد في حياته مشاكل، كل واحد في حياته طموحات. فالوحيد الذي يقوم بكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نرضى نتذكر اسم الله القيوم. والقيوم من الأسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر اسم هو هي ذات واحدة، يعني كل واحد أنت ممكن يكون اسمك مثلا محمد ويطلقوا عليك مثلا لفظ يقول له محمد كريم، فعشان انت مثلا ابو محمد ده الجدع بتاع الشله، فممكن تاخد لقب، ممكن يدوك كنيه، ممكن يدوك صفه. لكن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسماء. كلمنا قلنا ان اسماء الله اعلام واوصاف، يعني الاسم علم على الله، يعني ينفع يتنادى به، هو لا يكون الا لله وهو وصف لله. فنقول الله الرحمن هو يرحم، الله الكريم هو يكرم، الله العليم هو يعلم، الله العزيز هو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغلب ولا يغالب. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بنتعلمه عن الله، كل ما أنت بيضيف لك معنى، المعنى ده بيفرق معاك. إن الله هو الله، اسمه الله، فأنت تقول له أنت بتعبد مين؟ من ربك؟ كل ربي الله. طب في واحد تاني ربه مثلا شجرة، فيقول لك انا ربي الشجره، انا ربي البقره، انا ربي السماء، انا ربي النمله، انا ربي. كل واحد بيعبد كيف شاء. لكن انت لما بتسال من هو من ربك يقول ربي الله، يقول ايه صفات الله، من هو الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلم في كتب سماوية، أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأعظم ما تكلم الله به هو القرآن الكريم. وأعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه تحتاج منا إلى وقفة، إن أنت إذا كان الله هو العظيم الذي خلق السماوات والأرض يتكلم عن نفسه عن ذاته سبحانه وتعالى ويصف نفسه سبحانه وتعالى ويقول الله لا إله إلا هو، أوعى تعبد غير الله سبحانه. لا إله، نتكلم إن شاء الله، يعني أنا مؤخر اسم الله واسم للرب. ليه؟ حتى نتعرف على يعني الاول مجموعه من اسماء الله ومجموعه من صفات الله، بحيث لما نقول بعد كده اسم الله يقع في صدورنا موقع مختلف، ان اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ان احنا لما قلبك يجل، عارف لما يقول لك ايه فلان باشا جه، فانت بتلاقي نفسك واقف كده، هو مين فلان باشا؟ في واحد مش فارق معايا يعني، وفي واحد ده شغال بقى شغلانه عارف ان فلان باشا ده القائد بتاعهم، فبالنسبه له ايه هو بيتعب. ان ولله المثل والاعلى، بيقول لك اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ان في واحد قلبه بيجل اول ما بيذكر الله، بيبدا يقلق، بيبدا يتقلقل، بيبدا يذكو، بيبدا يشتاق، بيبدا يخاف، بيبدا يرجو، بيبدا يطمع. وفي واحد بالنسبه له يعني ذكر الله زي ذكر غيره، يعني ايه او ذكر بيتقال له خلاص. ف الله سبحانه وتعالى ذكر ان اسمه القيوم، وقال وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلم. يعني ايه القيوم؟ يعني قبل ما نتكلم عن الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، خلينا نذكر يعني ايه قيوم في لغه العرب. يعني ايه واحد قام بشيء، او واحد قام، واحد كان قاعد وايه وقام، او واحد قام يقول قم الليل الا قليلا، يعني قم صلي، او اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، يعني عزموا قاموا قوما لله. هنا مش المقصود بانه كان قاعد وجلس وقام، انما المقصود بانه ايه عزم على فعل شيء. وفلان قام بشيء، رجال قوامون على النساء، يعني رجال قوامون على النساء، يعني رجل يحفظ المرأة، الرجل يحمي المرأة، الرجل يدافع عن المرأة، الرجل يقوم بأمر المرأة، الرجل يقوم على دين المرأة، ان رجال قوامون على النساء. في يوم اسمه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ده اليوم الآخر، يعني آخر يوم في عمر الدنيا، يعني ما عادش فيه بعد كده حساب، بعد كده يؤتى بالايه بالموت فيذبح، خلاص يتجسد الموت وبعد كده يذبح، وبعد كده ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، أن الإنسان خلق للخلود وهو يختار مصيره من الآن. فيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، القول الكل يقوم. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى سمى الدين دين القيمة. يعني إيه قيمة؟ يعني دين يقوم بالجميع، يعني كل الناس تحتاج إلى الدين، كل العالم يحتاج إلى الإسلام، كل العالم يحتاج إلى القرآن. ومعيار الأشياء، يقول لك إحنا بنقوم الأشياء بمعايير، يعني الناس لما تحب تشتري مثلا حاجة يقولوا إيه دي بإيه؟ بكم التكييف ده؟ فهو يقول لك والله إيه التكييف ده مثلا يعمل 100 لمبة، مش فاهم. يعني أنا عايز أشتري تكييف بلمبة، أنا مش عايز أشتري التكييف بلمبات، أنا عايز أشتري تكييف بإيه؟ بما يتقوم بايه؟ الاشياء، الناس بتقوم الاشياء بايه؟ بالمال، بيتقوم الاشياء بالمال، والمال بيقوم على ايه؟ على الذهب والفضه، او على اقتصاد الدول، انه يقول لك ايه العمله دي، الاشياء بتقوم بالدولار او بتقوم بالجنيه او بتقوم بالريال او بتقوم بالدينار، بتقوم بالاسترليني، بتقوم بايه؟ بشيء يبقى معيار عام، يعني حاجه بنقيس عليها، يعني ده الميزان. فلما يقولوا شيء قيمة يعني يقوم الأشياء، يعني أنت عندك أخلاق، فواحد يقول لك إيه على فكرة من الأخلاق الجميلة أنك أنا لما أقعد أتكلم أنك أنت إيه تقول لي كذا، أقوله مش فاهم، هو مين اللي قال دي أخلاق جميلة؟ يقول لك كانت واحدة طالعة بتقول هو معقولة أمد إيدي وما يسلمش عليا؟ النبي أصلا لا يصار، هي بتعتبر إن لو واحد ما سلمش عليها، واحدة مدت ايديها والراجل الغريب الاجنبي اللي عنها ده ما سلمش عليها، بتعتبر ان ده نوع من انواع قلة الذوق. ليه؟ هو ده اخلاقها، هو تصورها عن هذا، عن هذا، ان هذا خلق. فنقول هو ايه معيار الاخلاق؟ يعني عرفنا منين ان ده قلة ذوق ولا ده ذوق؟ عرفنا منين ان ده حلو ولا وحش؟ في حاجة بنقيم عليها، في حاجة معيارية، لابد ان يكون في معيار للاخلاق، لابد يكون في معيار للمعاملات. ايه المعيار ده بقى؟ ذلك دين القيم، القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان انا نقدر عايز اقيم حاجة، هي دي حلوة ولا وحشة، عايز اعرف ده خير ولا شر، عايز اعرف ده هو، ما هو ما فيش حاجة في العالم ملهاش، مش هيبقى فيها مصالح ومفاسد. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس، هي فيها منفعة ولا مفيش؟ الخمر فيها منفعة؟ فيها منفعة، فيها، ما ربنا قال فيها منفعة، يبقى أكيد فيها منفعة. إيه بقى منفعة الخمر؟ عادي، بيوت مفتوحة وناس بتبيع ومصانع بتصنع وعنب بيتحصد ومزارع موجودة يعني في منافع، لكن هي منافع دنيوية، وربنا سبحانه وتعالى ذكر إنها حرام، فذكر إن فيها منافع، لكن هذه منافع إيه؟ إيه لها مفاسد. إيه المفاسد؟ مفاسد أخروية. يبقى فيهما إثم عكس اسم حسنة، عكس الاسم طاعة، وعكس المنفعة مضرة. ما قالش فيهما إثم كبير مضار، ولا قال فيهما مضار كثيرة ومنافع. قال فيه ايه؟ في اسم، اسم ده بالنسبة للآخرة، يعني فيه في ذنب، فيهما اسم يعني فيها ايه؟ فيها ذنب. الميسر فيه منفعة، الميسر ده اللي هو القمار، القمار ده اللي هو المعاملة اللي فيها المخاطرة بدرجة 100%، وقد حرم الله الربا لأن الربا ما فيش فيه مخاطرة خالص، وحرم الله الميسر لأن المخاطرة في القمار ايه؟ 100%، وأحل الله البيع. في نسبة مخاطرة في البيع، بس إيه؟ يعني واحد بيروح يشتري حاجة ممكن يخسر ممكن يكسب، يعني في تداول. لكن الربا مفيش. بص أنا ما بتحملش الريسك، ما بتحملش المخاطرة أصلا. أتحمل المخاطرة ليه؟ أنا باخد الفلوس وأديها بضعف، أوديها بنسبة زيادة. الحاجة بقى أنا ماليش دعوة، أنا لا هشتري بضاعة والبضاعة ممكن تهلك في الطريق، ولا ممكن تبوظ، ولا ممكن تفسد، ولا ممكن ولا بني إيه يحصل لها مشكلة. دي عقلية. وقد حرم الله الربا وحرم الله الميسر مقامرة، مع ان الميسر ذكر الله فيه ان فيه ايه؟ فيه منافع. ايه المنافع؟ بيوت مفتوحة وناس بتاكل وتشرب وممكن تكون دي أرملة، وممكن يكون ده يتيم، وممكن تكون ده راجل بيجري على فقراء، يعني هتجد منافع لكنها حرام. فهي بالنسبة للدنيا فيها منفعة، وبالنسبة للآخرة فيها ايه؟ فيها حرمة. قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فدايما يبقى في معيار يقوم به الاشياء، ان في حاجه اسمها معياريه قيميه. طيب ده في لغه العرب لما بيذكروا القيم والذي يقوم بالشيء والذي يقوم على الشيء والقيمه والشيء الذي له معياريه قيميه والقيامه، هذا استعمله العرب كثيرا في الفاظهم. يعني ايه بقى الله القيوم؟ يعني هنتكلم على حق البشر، على الحق في حق البشر، واتكلمنا على ايه؟ على القيام. يعني ايه بقى الله القيوم؟ القيوم كثير القيام. طب يعني ايه كثير القيام؟ يعني صيغة مبالغة من القيام، ان الله سبحانه وتعالى يقوم على امر عباده. يعني ايه يقوم على امر عباده؟ ان الله سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء. تخيل كده معايا مليارات الطيور عايزه تاكل، طلع الصبح كده بتصطبح وبتقول عايزين ناكل، هو يقوم على رزق هذه الطيور، مليارات النمل عايزين ياكلوا، القائم على ارزاق العباد، كل العباد، كل العباد. وقبل ما اقول لك على معنى انه يقوم على العباد وهو قيوم على آجال العباد ووجود العباد وخلق العباد ورزق العباد وهداية العباد وتصريف أمر العباد وتدبير أقدار العباد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحل جميع مشاكل العباد أيا كان السائلين، هكلمك على معنى قيامه بذاته. يعني قيوم، أول معنى أنه يقوم بذاته. العبد لا يقوم بذاته. انت عشان تتوجد لازم يحصل ايه؟ لازم يكون في حاجة قبلك. قبلك ده اللي هو مين؟ ابوك وامك. فالعبد يفتقر الى اسباب وجوده. كل العباد، كل العباد، الجمادات والنباتات والاحياء، كله يفتقر الى اسباب وجوده. الكل يحتاج لكي يوجد الى من يقوم على اسباب وجوده. الله سبحانه وتعالى قائم بذاته. الكل يحتاج لكي يستمر الى اذن الوجود والاستمرار. يعني انت النهارده وجدت، الله سبحانه وتعالى اذن في ان توجد. وبعدين انت محتاج ايه؟ طفل رضيع، محتاج لبن، محتاج ام. تخيل كده ام طفل رضيع اتحط في الصحراء او اتحط في الشارع ومفيش ام ترعاه، هيحصل ايه؟ هيموت. هيعمل ايه هي يعني هيشرب مثلا منين يعني؟ ف انت كبير محتاج هواء، محتاج طعام وشراب. فأحوج الله العباد بعضهم إلى بعض، الكل يحتاج لكي يقوم إلى أسباب، الكل يفتقر في وجوده إلى من أوجده إلا الله. فهو سبحانه وتعالى قيوم بذاته، يعني هو لا يحتاج إلى أحد. يقول وفيها معنى الاستغناء التام، أن الملائكة تحتاج إلى الله، أن السماوات تحتاج إلى الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقف يقوم الليل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في البخاري، ويقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ده ثناء عظيم قوي. نصر يقول له يا رب أنا أدعوك بأسمائك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأثنوا عليه بها، إنك أنت ترفع إيدك وتقول له يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار، إنك أنت تثني على الله بأسمائه، إنك أنت تذكره بصفاته وأفعاله. فالقيوم الذي يقوم بذاته والذي لا يحتاج إلى أحد، ثم القيوم الذي يحتاج إليه كل أحد. مش حد مستغنى عن ربنا، تعرف حد مستغنى عن ربنا؟ طاغية. اللي مستغنى عن ربنا ده إيه؟ طاغية. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مستغنى إزاي؟ مستغني ازاي وانت مالك عنده؟ مستغني ازاي وانت وجودك بيه؟ مستغني ازاي وانت استمرارك لا يكون الا باذنه؟ مستغني ازاي وهو يقوم على كل شيء؟ الله يقوم على امر السماوات، السماء ما تعرفش تكمل من غير اذنه، الشمس ما تعرفش تكمل من غير اذنه، الارض ما تعرفش تكمل من غير اذنه، النبات ما يعرفش يكمل من غير اذنه، الأرض تخيل كده المية بتنزل من السماء، مين اللي حط المية؟ عارف لما أقول لك أنت دخلت، أنت سافرت كده في بلد وبعدين لقيتهم عاملين نافورة كبيرة أوي أو بحيرة كبيرة أوي، قلت يا جماعة البحيرة دي مين اللي عملها؟ فأقول لك والله ده رئيس الدولة الفلاني عمل مشروع كبير قومي وحفروا البحيرة ديت وشكلها عظيم وافادت البلد وعملت وعملت وعملت. طب مين اللي جاب الميه فيها؟ هو مين اللي جاب الميه دي؟ يعني مين اللي حط الميه في البحر؟ مين اللي حط الميه في النهر؟ مين اللي خلى فيه جبل اصلا؟ مين اللي خلى البحر بحر؟ مين اللي خلى فيه ميه في المحيط؟ والميه تطير وتمشي في السحاب وبعدين تنزل وتطلع في الارض وتنزل في الارض، وبعد كده الارض تشربها، وبعد كده تطلع في جذع الشجره، وبعد كده تروي ورقه، وبعد يطلع ثمره عشان الانسان ياكلها. قائم على كل نفس، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كل ورقه شجر يقوم الله عليها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه إلا يعلم. تخيل ورقة، ورقة شجر، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أنه قائم على هذه الورقة. بالله عليك، بالله عليك، لما يكون إله يذكر أنه قائم على ورقة الشجر هيعمل معاك أنت إيه؟ هينساك مثلا؟ هيغفل عنك؟ يعني إذا كان سبحانه وتعالى قائم على النمل في الجحور، على أرزاق هذه الايه المخلوقات، فكيف بك انت؟ ان ورقة شجر ربنا سبحانه وتعالى بيذكر انه قائم على انباتها، قائم على خلقها، قائم على امدادها، بيمد ورقة الشجر بالاسباب اللي بيها تكمل. ولما تيجي تموت، لما يأذن سبحانه وتعالى انها تموت، هتموت، فهو قائم على كل شيء. الكل يحتاج إليه في كل شيء، كل المخلوقات تقوم به وهو لا يقوم به، لا يقوم به شيء. هو سبحانه وتعالى متفرد، متفرد قيوم. عشان كده يعني واحنا ان شاء الله نشرح في اخر ال او ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا اللقاء والبقاء ان شاء الله، يعني نشرح اسم الله الاعظم واختلاف العلماء في معنى الاسم الاعظم، و لانه وردت عده احاديث في الاسم الاعظم الذي اذا دعي الله به اجاب، ان في اسم اعظم من الاسم، اعظم من ناحيه ما هي ذاته واحده. يعني لما نقول هو الرحمن اعظم ولا العزيز، ما هو الرحمن هو العزيز، انما اعظم من ناحيه ان الله يحب ان يدعى به. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح ابواب السماء لمن سال الله بهذا الاسم. وهذا فيه معنى ان احنا محتاجين نتعلم ازاي نستفتح ابواب السماء. اللهم علمنا كيف نستفتح ابواب السماء. يعني ازاي ان انت لما ترفع ايدك انت تبقى فاهم، لما ترفع ايدك تبقى عارف الاجابه ايه نازله، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يعني ايه موقنون بالاجابه؟ يعني انت عندك يقين الاجابه نازله. احيانا كده تحس ان في اوقات تجليات كده، انت واقف عملت مثلا طاعه ولا ربنا فتح لك فتح مثلا في حاجه معينه، او استغفرت فتره طويله، فانت حاسس ان انت ايه، لا لا لا انا لو دعيت دي نازله. وحتى لو الطلب اللي انت ما طلبتوش ما جاش، انت في غايه الرضا وفي غايه الطمانينه انها اجيبت. لا دي بص ديت مدخره عند الله، انا عارفها دي. في احيانا بتشعر باليقين وانت تدعو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اوعى تدعي وانت متردد، تقول ايه وممكن يجيبني وممكن ما يجيبنيش. الله قائم على كل نفس، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا معنى عظيم في معنى القيوميه. من المعاني ان اسم الله الاعظم، او من الاثار اللي جاءت اسم الله الاعظم، الحي القيوم. الحي القيوم، انه هذا هو اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. من المعاني العظيمه في قيوميه الله سبحانه وتعالى المبالغ في القيام على امر العباد، القوام دائما على امر العباد، الذي يقوم بكل امور العباد، الذي يقوم بخلق العباد ورزق العباد واجال العباد وتدبير امر العباد. انا عايزك انت والله في العصر الحديث الكاميرات بتركب على الايه، على الميادين. هات ميدان من اكبر ميادين العالم وادخل كده على الكاميرا اللي مكتوبه في اللي يكبف الكاميرا في الـ على اعلى هذا الميدان، وسجع الصوره وتشوف العربيات بتجري وناس بتجري وموتوسيكل بيجري، وهو مفيش حد بياخد في حد. لو سرعت الصوره هتتعجب، هو الناس دي ما خبطتش، هو الحادث ما قامتش كتير كده ازاي؟ تخيل بقى ان الله سبحانه وتعالى مش بيقوم على ميدان ولا على بلد، ان الله سبحانه وتعالى يقوم على السماوات والارض، ثم هو يقوم على فرد في السماوات والارض، ويعامل الفرد معامله حيه، حي الحي القيوم. يعني مش معامله إيه خلاص اتكتبت وخلاص، واللي جه واللي ما جاش ما جاش، واللي راح واللي ما راحش واللي مات، لا لا لا، على كل نفس بما كسبت. يعني انت النهارده عملت طاعه، تفاجئ ان ربنا القيوم سبحانه وتعالى يعاملك بمقتضى هذه الطاعه، تشعر بايه؟ بسعاده في صدرك، تشعر بانشراح. إيه انت إيه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك ويرى ان انت مثلا تشعر بان انت زعلان، فيبعت لك اللي يبشرك ويفرحك ويفتح لك ابوابه. عملت معصيه وربنا يريد انه يسوقك الى اتجاه معين، او انه يسوقك اليه، تلاقي صدرك ضاق وتحس انك انت قائم على كل نفس بما كسبت. يعني النفس اما تطيع واما تعصي. هي ايه كسب الانسان؟ يطاع معصيه ولا في حاجه ثانيه؟ صح، يعني كسب الانسان يطاع معصيه. فهو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني انت يقولوا الباء للملابسة، أن الله سبحانه وتعالى يعامل كل إنسان بكسبه. بكسب ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر لليسرى بكسبه. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ده فين، في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. أن الله سبحانه وتعالى يرزقك، يفتح لك أبواب الرزق، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. شو صدقين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. هو سبحانه وتعالى اللي خلقك، فأنت مش مصدق ليه؟ ده أنا آسف، لو غني من أغنياء الدنيا عمل مسابقة وقال للجماعة هيعمل كذا، لو شركة انترناشونال وبتحترم معايير الجودة وبتحترم العملاء وعملت اعلان ان هي لو حد قدم كذا او حد عمل كذا هنديله جايزة، الناس هتصدق. فما لنا لا نصدق الله سبحانه وتعالى انه قائم على كل نفس بما كسبت، انه سبحانه وتعالى يقوم على تدبير امر العباد. فلان يرزق وفلان يمنع، فلان يجي له عيل وفلان يتأخر عنه الخلفة، فلان يرزق مال وفلان يؤخر له المال. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقا مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيكتب أجله ورزقه ونوعه جنسه الشقي أم سعيد. قائم على آجال العباد. فلان هيموت النهاردة، وفلان هيموت بعده بساعة، وفلان هيموت بعده بدقيقتين، فلان ده في مصر والتاني في أمريكا والتالت في أوروبا والرابع في أستراليا، وملك الموت ما بيقفش، مفيش حاجة بتتخلف. قيوم على خلق العباد. وقيون عارف يعني الأطباء هيفهموا الموضوع ده قوي، يقول لك انت نسبة انك تموت اعلى بكتير جدا من نسبة انك تعيش. يعني انت عشان تعيش انت مش متخيل، يعني مش متخيل كمية الحاجات اللي بتتم عشان انت تعيش. بس عارف اللي بيرمي مثلا إبرة عشان في إبرة تانية فيها خرم، ان الابره اللي بتترمى وهي بتجري في الهواء تصيب الـ الـ الـ الهدف وتعدي من الابره اللي بتجري في الناحيه الثانيه، والابره الثانيه دي اصلا بتترمى على ابره ثالثه. انت متخيل كميه التعقيدات في الجسد البشري عشان بس الانسان يعيش؟ يعني لو نقطه دم واحده توقفت وهو في بطن امه مات، لو المشيمة بتاعت أمه حصل فيها أي مشكلة مات، لو نسبة الأكسجين في الدم تغيرت مات، لو نسبة الصوديوم في الدم بص كمية تعقيدات، لو الكلى اللي بتنشأ بطريقة معينة لو ما نشأتش بنفس الطريقة مات. احنا عشان نعيش عايزين معجزة، يعني حقيقة انت احنا حياتنا معجزة، إن الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس في كل مرحلة من مراحل الحياة. كل مرحلة من مراحل الحياة الله يقوم على، يقوم بخلقك ثم يقوم ويأذن باستمرارك، إن أنت محتاج أكل ومحتاج شرب ومحتاج أكسجين ومحتاج ماء. لو نقطة ماء، لو واحد احتبس بداخله البول يجيله تسمم، لو ما قدرش، لو مجرى الهواء القصب الهوائية لو هو ما قدرش ياخد نفسه في لحظة يموت. يعني انت يعني لو نسب الهواء، يعني الانسان بيتنفس ببلاش، عارف لو الهواء ده في ايد الناس هيموتوا بعض، هيبيعوا الهواء لبعض ويموتوه، هيغيروا النسب. انت لو دخلت في، احنا بنتنفس هواء بنسبه معينه، لو نسبه النيتروجين زادت شويه او ثاني اكسيد الكربون زادت شويه او الاكسجين علا شويه، علا مش قل، هتموت. القيوم سبحانه وتعالى الذي يحفظ العباد. عارف ومن اهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤديه اليك، و ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني واقف كده في واحد بتديله الحاجة وتنساها، أمين مش محتاج إنك أنت إيه، مش محتاج تتابعه. وفي واحد لو دينار مش هيديهولك إلا لما تفضل واقف طول النهار تزن تزن تزن تزن تزن لحد ما تاخد حقك. أصناف الناس في المعاملات المالية. فالقائم هنا الذي يحفظ حقه يتابعه، إلا ما دمت عليه قائما، يعني إلا ما دمت عليه ملازما محافظا. الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، كل النفوس العباد، كل النفوس. يعني في نفس لا يقوم عليها الله، في نفس بره المنظومة، في بني آدم في الكون بره المنظومة خالص، في مخلوق في الكون بره المنظومة، في مخلوق في الكون يأخذ بغير إذنه أو يخلق بغير أمره أو يستمر بغير احتياجه إلى ربه، الكل يفتقر إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقوم بكل شيء. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن المنافقين قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. في ناس الدين بالنسبة لها الحتة الحلوة، يعني هو مش بيشتغل دين عشان هو مؤمن بالدين، هو مش واخد قرار ان هذا هو الحق، انما هو الدين بالنسبة له ايه، بدل بيجيب يبقى حلو، يعني ايه هيجيب سعادة خلينا في السعادة، خلينا مع الدين، هيجيب فلوس انعم وقت، هنترقى يا سلام، يعني ايه، يعني هو بيبقى مع الدين طول ما الدين بايه بيجيب له حاجة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ربنا ذكر في المنافقين ذكر أو قصي من السماء فيه ظلمات وغاد البرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصراخ حتى يموت الله محيط الكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. أضاء لهم ولا أضاء عموما؟ يعني الدين أحيانا بيبقى فيه مراحل، مراحل علو اللي هو ايه الدين ممكن، الناس كلها متدينة وبتحب الدين وعايزة دين وفرحانة بالدين ويعني اهل الدين في رفعة، واحيانا بيمر اوقات بيبقى الدين فين، يعني مستضعف غاية الاستضعاف، اللي هو الراجل يعني بيبقى مستخفي بدينه، مش عايز يقول لهم انا بصلي، خايف يقول لهم انا بصلي اللي ايه ليعملوا في حاجة، خايف يطبق سنة النبي عليه السلام، خايف يقول لي قال الله قال رسول، عنده مشكلة مستضعف. فربنا سبحانه وتعالى ذكر علي، يعني هذه تلك الأيام نداولها بين الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك أهل الأرض جميعا لأهلكهم، ولو أراد أن يعلو الدين رغم أنف الجميع لفعل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها مداولة لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إنه لابد أن يكون هناك صراع دائما مستمر بين الحق والباطل، والله قائم على كل نفس نفوس الأشرار ونفوس الأبرار. يعني النفوس اللي بيعبدوا عجل ونفوس اللي ما بيعبدوش حد قبل لك على مش مؤمن بوجود الله أصلا، الملاحدة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. تخيل أنه قائم على نفوس هؤلاء ولم يقطع عنهم رزقه، ولم يقطع عنهم خيره، ولم يقطع عنهم عطائه. هي هذه سنة لله. ليه؟ عشان الجميع يتساوى. هو في الأخير لما يحاسبك يوم القيامة مش هينفع تقول له أنا ما خدتش، لا أنت خدت زي ما الناس خدت وخدت كل فرصك، ولا يهلك على الله إلا هالك. القيوم الذي يقوم على كل نفس بما كسبت، الذي يحافظ على أرزاق العباد. مش في عباد بتتجبر على بعض صح؟ في واحد تلاقيه هيموت، عارف انت في ناس رخمه كده يقول له فلان ما ياخدش اللي هو عايزه، يعني في ناس بتستمتع بإزاء الاخرين، ملوش اي علاقه، مفيش اي مساحه من مساحات المكاسب الا انه يؤذي الاخرين. في شخصيات كده وفي عيال كده صغيره تحس ان ايه ولا شطار، يعني ايه بيستمتع بإزاء الاخرين. ف احيانا في ناس كده. ربنا سبحانه وتعالى يمنع العباد من إذاء بعضهم البعض. إن أنت لو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوك رزق كتبه الله لك لما استطاعه. أصول رزقك مكتوبة هتوصل، يعني هتوصل. ليه؟ الله قيوم. الراجل ده هياخد أكسجين، هياخد أكسجين، هياخد طعام وشراب، هياخد طعام وشراب. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ليه؟ هو قيوم، الأقدار لا تتدخل. تتعجب وزي مين اللي مثلا، مين اللي منصب وقيم مثلا على 50 واحد، واحد عنده مصنع ولا عنده مؤسسة فيها 50 موظف، تعرف ترتب حياتهم؟ ما انا برتب شغلي، انا مالي بحياته، انا اخلي من 8 ل 2 ولا من 8 ل 8، هو يشتغل، والجزء اللي هو شغال عندي دماغه وافكاره وتصوراته وطموحاته ومشاكله ومنافعه ومخاوفه وكل ده انا مالي، انا ماليش دعوه بده خالص. قال لي دعوه ايه؟ شغلانتي. تخيل ان الله قيوم على كل العباد، ان تيتيم اقدار العباد، ومفيش مره واحد مثلا يتخلق وملوش رزق، مفيش واحد يخلق وأقداره تتدخل مع الأقدار الأخرى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أن الأمر كله يرجع إليه. فهو سبحانه وتعالى القيوم الذي يقوم على كل شيء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصباح في المساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر القيوم. وربنا سبحانه وتعالى يقول أن أعظم آية في القرآن، إنما سلم يقول يا أبا المنذر ما أعظم آية في القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم. قال له هنيئا لك لأنك تعلمت. عارف لما الاسم ده لو أنت استشعرته هتلاقي قلبك لوحده رايح لربنا لوحده. اللي هو إيه؟ أنت مين ممكن تتعلق بيه في الدنيا؟ هقول لك إيه، انا هشوف اقوى واحد في الدنيا اتعلق بيه. ليه؟ هيحميني، هينصرني، هيعطيني. هقول لك طب هو بيغيب، بيموت، بيضعف. يقولوا من معالي القيوم انه لا تاخذه سنه ولا نوم، انه ابدا لا يغيب. ده ممكن يبقى عارف البلد كلها وتقف في موقف وتتصل بيهم تلاقي ما عندكش شبكه، وحد بقى تسلط عليك. بص يعني ربنا يكفيك شر اللي ايه يتسلط عليك وانت مش عارف، وفي موقف صعب لا معاك تعريف بشخصيتك ولا حد هيرد عليك. اما الله سبحانه وتعالى فان الاتصال به لا ينقطع ابدا. الله لا إله إلا هو وحده المتفرد الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول لك أنا أبويا مدير المستشفى، اتصل يا ابني بيه. أنت مش عارف أنا ابني مين؟ اتصل بأبويا، تليفون فصل شحن. يا دي المصيبة، أقف بقى في الطابور. إزاي أنت مش عارفين أنا مين؟ خلاص بقى عادي، ممكن اي حد تحاول ان تصل اليه ممكن يكون، ممكن يغيب، ممكن ينام، ممكن يموت، ممكن لا يملك. يقول لك والله يا ابني دي فوق مستوى سلطاتي، انا اخري هنا ما اعرفش. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. ما فيش حاجه فوق مستوى سلطاته، عنده كل شيء. طيب ما ممكن يكون عنده حاجات كتير، بس في حد تاني يكون عنده في مصالح مشتركة، في مصالح رايحة جاية، فيقول لك ايه ما ينفعش ان هو ياخد القرار ده لان فلان هيزعل. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، له ما في السماوات وما في الارض، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. ممكن يغيب، ممكن ما يعلمش، ممكن تغيب عنه معلومه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ممكن يبقى في مصالح متضاربه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، متفرد بالملك، متفرد بالحياة، متفرد بالقيومية، متفرد بالعلم، يعني الوحيد الذي يعلم كل شيء. هتقول لي أنا ممكن، عشان كده من الحاجات المهمة، وإن أنت يقول لي النبي عصام كان إذا حذبه أمزا، يعني كان إذا أراد أن يفعل شيء كان يستخير. يعني يستخير يعني يطلب الخير، يطلب الخير. طب مين يعلم الخير؟ الله. فيقف يصلي ركعتين يقول له: يا رب اروح ولا ما اروحش؟ عايز يسافر. طب مسافر، ده انا مسافر اعمل عمره، ده انا مسافر. ايوه، ما انت ممكن تسافر عمره النهارده ما يكونش ده المناسب، ممكن تسافر بكره. استخير، استخير في كل امورك. الانسان يبقى دائم الاستخاره، انت مش عارف الخير فين لكن الله يعلم، ومش عارف احسن خير لك انت فين لكن الله يعلم. متفرد بالعلم، ان شاء الله نقف مع اسم الله العليم الذي يعلم الدقائق والذرات، الذي يعلم مكنونات النفوس، ما في الصدور، انه عليم بذات الصدور. يعني حاجه جواك انت، انا عايز اقول لك انت نفسك مش عارف تقولها. يعني احيانا انت بجواك حاجه مش عارف تعبر عنها. عارف الشاعر سميها شاعر ليه؟ مش عارف يعبر عن المشاعر، هو يعرف يجسد المشاعر. انت مش عارف، انت جواك حاجة مش عارف انك انت مش عارف تقولها، مش عارف تصغر. لما حد يقول له ايوه الراجل ده، الراجل ده طلع اللي جوايا، انا مش عارف اطلعه. هو عليم بذات الصدور، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم كل ما بداخل العباد، وهو سبحانه وتعالى يقوم بكل شيء، لا يؤوده حفظهما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أن السماوات والأرض تحت قدميه، الكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض لا تساوي ذرة في الكرسي، السماوات والأرض تحت قدمي الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما. هو سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء في السماء والأرض، ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي سبحانه وتعالى، علي في زاده وفي صفاته وفي أفعاله، العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يتعظمه شيء ولا تعظمه أمر ولا تعظمه سؤال. واحد يقول له أنا عايز أسأل بس إيه، يعني يا رب 10 جنيه، يا ابن 10 جنيه، يا ابن اسأل الله العظيم، اسأل، اطلب ما تشاء. لما بتيجي تسأل ربنا أنت بتسأل عظيم، لما بتيجي تنطرح بين يدي ربنا انت بتنطرح بين يدي عظيم، لما بتيجي تلجا الى الله انت بتلجا الى ركن يقين. انت مش تلجا لواحد صاحبك ولا واحد من البشر عنده معرفه ممكن تطلعك ولا تمثلك. الله سبحانه وتعالى الذي يقوم على العباد، القيوم بامر السماوات والارض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. قل يا رب أنت قائم على كل شيء. عارف يقول له إيه؟ يقول له أنا نفسي إن أنا أقضي المصلحة دي. قال له تعالى لي دي بتاعتي، ده أنا اللي ماسك في المؤسسة النقطة بتاعتك دي. يقول لي أنا تعرف تقضيها لي؟ بقول له يا ابني أنا اللي ماسكها. هعدهارك متقلقش. ولله المثل الأعلى، إن أنت لما يكون لك حاجة في الدنيا، وكلنا لنا حاجات، لما يكون عندك ذنب مش عارف تتخلص منه، لما يكون نفسك استعصت عليك، لما يكون خوفك جوه قلبك مش عارف تجمع قلبك، عارف انت بتخاف من الناس اكتر ما بتخاف من ربنا، انت بتعبد الناس اكتر ما بتعبد ربنا، انت بتحب الناس اكتر ما بتحب ربنا، انت بتطمع فيما عند الناس اكتر ما بتطمع في ربنا. عارف لما حتى مشاعر قلبك مش عارف تجيبها، فتقول هو مين اللي قائم على القلوب، مين اللي قائم على العباد؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول انا الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، ان الكل يخضع له سبحانه وتعالى. فاذا كان الله يخضع له كل شيء فلا يتعلق الا به، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. عارفين استغاثه؟ النجدة، استغاثه يعني في فرق ان انا اسال وفرق ان انا ايه، انا بستغيث، ده اللي هو ده انا بالنسبه لي ده واحد يقول لك ايه، ده راجل بيستغيث بيك يا اخي، هو واحد بيطلبك ويقول لك يبقى تعالى لي بعد بكره هنخرج مع بعض نشرب وناكل، ده راجل بيموت. فانه اصلا بيقول برحمتك استغيث، بقول له يا رب انا بستغيث برحمتك، يا رب انا بدون رحمتك هضيع، انا بدون هدايتك هضيع، يا رب انت الذي تقوم على كل شيء. انا عايزك تستحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، واول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وكان لوحده، وبعدين نزل عليه سيدنا جبريل وفضل الوحي ينزل وقومه يؤذوه ويعذبوا اصحابه ويطردوه ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومحارج، وهو اكرم الخلق على الله واحب خلق الله الى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يأذن له في الجهاد ويبدأ يقاتل في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب ويموت الصحابة. كمية الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين، وتستحضر معنى برحمتك أستغيث، إن الله قائم على نفس أبي جهل وقائم على نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حي يا قيوم، يا رب أنت تقوم بكل شيء، يا رب كل شيء يحتاج إليك، يا رب الجبل ده محتاج إليك، الأرض اللي أنا ماشي عليها تحتاج إليك، يا رب السماء أنت تمسكها، سبحانك يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني يا رب تولى أمري كله، يعني يا رب أنا مش بعرف. ده الاستسلام، التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. قال له يا رب أنا فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، يا رب أنا مش عارف، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنما صلى خايف أنه يوكل إلى نفسي طرفة عين. احنا اتكلمنا قبل كده على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، دي أشرف نفس، دي أنبل نفس، دي أجمل نفس، دي أعظم نفس في نفوس الخلق، وهو يقول له يا رب أنت تقوم على كل شيء وأنا أحتاج إليك. أخدم أن إذا كان الله سبحانه وتعالى علمنا في 3 مواضع في كتابه الكريم أنه هو الحي القيوم، فإنه ينبغي علينا أن نتعلق به، يعني إحنا قلوبنا تتعلق بربنا، تمتلئ بالفقر إلى الله، اللي هو أنت محتاج إيه، يقول له أنا محتاج ربنا. قال دخل الرجل على زين العابدين فقال وهو في الكعبة يطوف، وكان أمير يعني رجل من أهل السلطة والمال، وهو يقابل رجل من العلماء فقال سل ما بدا لك، قال له اسأل أنت عايز إيه، فقال والله إني أستحي وأنا في بيت الله أن أطلب من غير الله. قال له النبي بيت ربنا في الكعبة واطلب منك ليه؟ من ليه يا رب؟ هذا استعلاء بالله، هذا افتقار إلى الله، هذا لجوء إلى الله. فلما خرج قال سل ما بدلك، قال له اطلع برا الكعبة. هو راجل عايز يكرمه، يعني راجل برضه ايه حريص على إكرامه. فقال ها قد خرجنا سل ما بدلك، قال والله إني لأستحي أن أكون في أرض الله وتحت سماء الله وأنا أطلب من غير الله. الإنسان دائم الافتقار إلى ربي لأنه يعلم في أعماق قلبي أن الكل يفتقر إلى الله. مفيش حد يا جماعة يملك لك في الدنيا نفع ولا ضر. مفيش حد يملك لك في الدنيا مصلحة ولا مضرة. الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب ويقدم الأقدار، وراء كل سبب سبب، وأمام كل سبب سبب، ولا يملك هذا إلا الله. فأوعى قلبك يتعلق بغير الله، ودائما استغيثوا بربكم، وأثنوا على الله سبحانه وتعالى بالحي القيوم. يبقى حاجة ثالثة، إن الإنسان إذا قام على أمر إن هو يبقى أمين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم منه. فأنت إذا كان الله قيوم على كل شيء ويقوم بكل شيء ويحتاجه كل أحد، وهو سبحانه وتعالى غني بذاته، فإن على العباد أن يتعلموا أن يقوموا إذا قاموا على شيء ألا يخونوا الأمانات. إذا أنت طبيب وقائم على صحة الناس ما تغشش، إذا أنت معلم وقائم على تعليم أبناء المسلمين ما تغشش، إذا أنت تاجر وبتتاجر في وضائع بتنفع بها الناس ما تغشش، ما تسرقش، ما تظلمش. خلي لما يكون عندك مسؤولية قم عليها بإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى قيوم يحب القوامين. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم. قال له قم بالشهادة، قال له بس صراحة لو أنا شهدت أبويا يتسجن، لو أنا شهدت أنا هتسجن، لو أنا قلت الحق هضيع فلوسي هتضيع. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يقول لك الحق يضيع بين كلمة معلش يا عم ده فقير وغلبان عدها له، أو يا عم ده غني هو أنت تقدر على فلان. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إذا سئلت على الحق فقل الحق مهما كان، كان غني ولا كان إيه فقير، كونوا قوامين بالقسط. الله قوام، قيوم سبحانه وتعالى يحب القوامين، الرجال قوامون على النساء، الله يحب أن يقوم الرجال على النساء. فنتخلق بهذا الخلق، أن أنت إذا وكلت إليك مسؤولية فتحمل هذه المسؤولية. كلام عن الله سبحانه وتعالى كلام عظيم وجميل، ولكن الوقت انتهى سريعا، يعني أقف عند هذا الحد وأقول هذا. أستغفر الله.